قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الاستعاذة من الجبن والكسل، كسالى وكسالى واحد. وقال: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن أبي عمرو قال: سمعت أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ثم بعد، فيقول البخاري رحمه الله: باب التعوذ من العجز والكسل. ثم قال: كسالى وكسالى واحد، يعني أن الجمع يكون بضم الكاف وبفتحها، يقال كسالى ويقال كسالى. وسبق المرة الحديث في باب آخر من الأبواب التي تقدمت والتي أوردها البخاري رحمه الله وأورد الحديث تحتها، وهنا أورده من أجل الاستعالة من العجز والكسل، والعجز هو ضد قدرة والكسل هو ضد النشاط. العجز ضد القدرة والكسل ضد النشاط. والحديث سبق، حديث أنس هذا سبق أن مر وهو مشتمل على ثماني أمور تعول منها رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاء في الحديث الذي مضى أنه كان يكثر أن يتعول بالله من هذه الأشياء، من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. هذه ثمانية أمور كان عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله منها. والبخاري رحمه الله أورد عدة أبواب تشتمل على الأمور التي اشتمل عليها الحديث، وأورد الحديث في عدة مواضع ليستدل به على ما يترجم له. قال: باب التعوذ من البخل. البخل والبخل واحد، مثل الحزن والحزن. وقال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يأمر بهؤلاء الخمس ويحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. ما ورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة في باب التعوذ من البخل، باب التعوذ من البخل. هذه ترجمة معقودة للتعوذ من البخل، وقد سبق أن مر أنه في بعض النسخ ذكرت في وسط التعوذ من عذاب القبر، والصحيح عدم وجود الباب هناك ووجوده هنا، لأن تلك الأحاديث التي وردت هناك منها ما هو متعلق بعذاب القبر فقط ولا علاقة له بالبخل. وأما الترجمة المناسبة للبخل فهي هذه، وأما ذلك الموضع فليس بمناسب. قد جاء في بعض النسخ وجود ذلك في وسط باب التعوذ من عذاب القبر، والصحيح عدم وجوده هناك، ووجود الترجمة هذه هي المتعلقة بالاستعادة بالله من البخل. وقد أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة ثم قال: البخل والبخل واحد، مثل الحزن والحزن، يعني أن اللفظان معناهما واحد، وإن اختلفت حركاتهما في الضم والفتح والسكون، إلا أن المعنى واحد، الحزن والحزن والبخل والبخل، كلها بمعنى واحد. والبخل هو ضد الجود والكرم والشح، والشح والبخل بالمال، والأصل أنه يطلق على البخل بالمال، ولكنه أيضا قد يطلق على غير ذلك كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. يعني البخيل حقا, البخيل حقا هو الذي يبخل بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره, ولكنه حيث يذكر يراد به البخل بالمال, يعني عدم الجود بالمال والشح به والحرص على جمعه مع عدم حصول الرغبة في بذله وفي إنفاقه بما يعود عليه بالخير, هذا يقال له بخل. والبخاري رحمه الله أورد تحت هذه الترجمة حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. الحديث سبق أن مر أنه كان يأمر بالتعوذ بأربع ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر ويحدثهن عن رسول الله, كان يأمر بالتعوذ من أربع من خمس ويحدثهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني يرشد غيره إلى التعوذ منها ويحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك, يعني أنه يرشد إلى السنة أو يرشد إلى الخير ويأتي بالدليل عليه, يرشد إلى الخير ويأتي بالدليل عليه, لأن كونه يأمر ويدل على إرشاد إلى الخير, وقوله وكونه يحدثهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا هو الدليل, هذا هو الدليل. ففيه ذكر الحكم ودليله, الحكم الذي هو الإرشاد إلى التعوذ بهذه الأدعية والتعوذ من هذه الأشياء, والدليل كونه يحدثهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه كان يتعوذ بالله عز وجل منهن. فيقول اللهم نعم اللهم إني أعوذ بك من البخل والجبن وأن أرد إلى أرض العمر, وأعوذ بك من فتنة المحيا الدنيا, وأعوذ بك من فتنة الدنيا, وأعوذ بك من عذاب القبر. خمسة أشياء كان يتعوذ منها رسول الله عليه الصلاة والسلام, ويروي ذلك سعد بن أبي وقاص عنه ويرشد غيره إلى فعلها ويأمر الناس بذلك, ويستدل على ذلك بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومقصود منه الجملة الكلمة الأولى اللهم إني أعوذ بك من البخل, اللهم إني أعوذ بك من البخل الذي هو ضد الكرم, الجبن الذي هو ضد الشجاعة, ورد إلى أرض العمر الذي هو الهرم الذي لا يتمكن معه الإنسان من أن يأتي بالأمور المطلوبة منه, ويكون عليه مشقة في ما يحتاج إليه وقد يشق على غيره. فكان يستعين بالله عز وجل أن يرد إلى أرض العمر, وأرض العمر هو الهرم لأنه جاء في بعض الحديث الهرم وجاء في بعضها الرد إلى أرض العمر وهما بمعنى واحد. وفتنة الدنيا, تعوذ بالله من فتنة الدنيا, يعني فتن الدنيا, ولكن أعظم فتن الدنيا فتنة الدجال وفتنة مسيح الدجال وفتنة وأعوذ بك من عذاب القبر. في هذا إثبات عذاب القبر وأنه حق وأن من يستحقه يعذب إذا شاء الله تعالى تعذيبه, وأن عذاب القبر كما عرفنا يكون على الكفر ويكون على المعاصي إذا شاء الله عز وجل يعذب أصحابها أي أصحاب المعاصي. قال باب التعوذ من أرذل العمر أرازلنا أسقاطنا. وقال حدثنا أبو معمر عندي أسقاطنا عندي أسقاطنا أيوه. المعلق يؤلق يقول في أسقاطنا. قال أي نعم هو يقول يعني ويروى سقاطنا وكلاهما جمع ساقط وهو لا. قال باب التعوذ من أرذل العمر أرازلنا أسقاطنا. وقال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من الهرم، وأعوذ بك من البخل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من الهرم، وأعوذ بك من البخل. ثم أولى بخار رحمه الله يقدم هذا التعوذ من الرد إلى أرض العمر. هذا التعوذ من الرد من أرذل العمر، التعوذ من أرذل العمر، باب التعوذ من أرذل العمر. أورد فيه حديث أنس بن مالك وذكر أربعة أشياء، وهو اختصار لذلك الحديث المتقدم الذي فيه ذكر الثناء، رغم أن أعوذ بك من الكسل، وأعوذ بك من الجبن، نعم، وأعوذ بك من الهرم، أعوذ بك من الهرم، وهذا هو محل الشاهد، لأنه أرض العمر هو الهرم، لأنه ذكر الترجمة أرض العمر وأتى بالكلمة التي بمعناها وهي الهرم. ومن أتى بالحديث ومن أتى باللفظ الذي فيه الرد إلى أرض العمر، الرد إلى أرض العمر، وإنما أتى بالكلمة التي توافقها المعنى وإن خالفته اللفظ، لأن الهرم والرد إلى أرض العمر بمعنى واحد. وأعوذ بك من الرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من البخل، البخل، وأعوذ بك من البخل. هذه أربع من ثمان جاءت في الحديث الطرق المتقدمة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. قال: باب الدعاء برفع الوباء والوجع. ثم قال: أراذلنا أسقاطنا أو سقاطنا، هذا يشير إلى الآية، قالوا: من نراك اتبعك إلى الذين هم أراذلنا، بادي الرأي، الذين هم أراذلنا. وطريقة البخاري رحمه الله أنه إذا كان هناك كلمة من القرآن توافق يعني كلمة من الحديث، فهو بدلا من أن يأتي بشرح الكلمة من الحديث يأتي بالكلمة من القرآن التي تماثلها فيشرحها، فيكون بذلك جمع بين تفسير القرآن والحديث، يعني جمع بين فائدتين، جمع بين فائدتين. هذه طريقة البخاري رحمه الله في كتابه هذا، عندما يأتي هناك كلمة من الحديث يريد أن يشرحها، وهناك كلمة من القرآن تماثلها، يعني في وإن لم توافقها بالصيغة ولكنها يعني بمعناها، وإن لم تكن على نفس اللفظ، يعني هنا أرض العمر وهناك أراضي، يعني في القرآن أراضي والأرذل والأراضي في معنى، لكنه هنا قال أراذلنا يعني سقاطنا، أرذل العمر يعني الحالة التي يكون فيها، يكون الإنسان في حالة ضعف شديد لا يتمكن من القيام بما يجب عليه وبما يطلب منه، فهذا يوصف بأنه أرذل العمر، لأن يعني القوة والنشاط والقدرة على الأعمال ذهبت، فرد إلى الضعف كما نشا من ضعف، هو الذي خلقكم من بعد ضعف، خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف، يعني ففيه ضعف يكتنف القوة، ضعف متقدم وضعف متأخر وبينهما قوة. قال: باب الدعاء برفع الوباء والوجع. وقال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد، وانقل حماها إلى الجحفة، اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا. قال: باب الدعاء برفع الوباء والوجع. ثم قال البخاري رحمه الله: باب الدعاء برفع الوباء والوجع. ورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما قدم المدينة. الحديث طويل سبق أن جاء قد ذكره البخاري بطوله فيما تقدم، وأنهم عندما جاءوا يعني حصل لهم أو لبعضهم شيء من الوباء، فكانوا يتذكرون حالهم في مكة وينشدون، وبعضهم ينشدوا أشعارا يتذكروا مكة وما هم فيها من العافية والصحة. ولما جاءوا المدينة حصل لبعضهم يعني شيء من المرض وشيء من الوباء، فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا بأن يحبب الله إليهم المدينة وحبهم إلى مكة وحبهم مكة وأشد. المقصود من هذا أنهم كانوا يحبون مكة وهي بلدهم التي أخرجوا منها، وقد جاءوا إلى المدينة وهم غربا فيها وأصابهم مرض، فصار بعضهم يتذكر مكة وما هم فيها من الراحة والعافية. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة وأشد. المقصود من ذلك أنهم يطمئنون فيها وأنهم يرتاحون للبقاء فيها والعيش فيها، وسأل الله أن ينقل حصاها ثم إلى الجحفة، يعني هذا الوباء الذي حصل لهم سأل الله عز وجل أن يعافيهم منه وأن يحبب إليهم المدينة كما حبب إليهم مكة وأشد. وليس معنى هذا أن المدينة تكون أفضل من مكة في هذا، لأن هذا التحديد الذي طلب هو أن يطمئنوا للبقاء فيها كما كانوا مطمئنين للبقاء في مكة أو أشد. لكن التفضيل لا يدل هذا على تفضيل المدينة على مكة، بل الذي يدل على تفضيل بل الأحاديث الواضحة يدل على تفضيل مكة على المدينة. ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج أنك أحب بلادي إلى بلاد الله إلى الله، ولولا أنني أخرجت منك لما خرجت، فأخبر بأنها أحب البلاد إلى الله، ومعنى هذا أنها أفضل من غيرها. والشيء الذي سئل هنا أن يكون عندهم محبة في البقاء في المدينة والارتياح فيها والاطمئنان فيها كما كانوا مرتاحين في مكة ومطمئنين في وطنهم الأول، فقال كما حببت إلينا مكة أو أشد. لكن لا يعني هذا أن تكون المدينة أفضل من مكة، بل فضل مكة على المدينة واضح، ومنه هذا الحديث الذي ذكرته. أما ما جاء من حديث يتردد على ألسنة بعض الناس اللهم إنك أخرجت من أحب البلاد إليك، أنت أحب البلاد إليك فأسكنني أحب البلاد إليك، فهذا حديث الموضوع ليس بصحيح، وأيضا هو معناه منكر، لأن الأحب إلى الله هو الأحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأحب إلى الله هو الأحب إلى رسوله عليه الصلاة والسلام، ما يكون هناك شيء أحب إلى الله وشيء أحب إلى رسوله ويختلف ما هو أحب إلى الله أما هو أحب إلى رسول الله، بل ما كان لله أحب فهو لرسوله أحب. وإذا فقوله في الحديث الصحيح إنك يا حب بلاد الله إلى الله ولولا أنني أخرجت ما خرجت، هذا هو الحديث الصحيح. أما الحديث الذي يقول اللهم إنك أخرجت من حب البلاد إليك حب البلاد إليك أعزمني أحب البلاد إليك عن المدينة، هذا حديث موضوع ليس لا يعول عليه ولا عبرة به ولا قيمة له. فالصحيح هو ما ذكرته هو الحديث الصحيح اللهم إنك اللهم حبب إلى المدينة أما حببت إلى مكة أو أشد، وانقل حمها إلى الجحفة وبارك لنا في صاعها ومدها. ومحل الشاهد من وانقل حمها إلى الجحفة لباب الدفع الدعاء لرفع الوباء والوجع، لأن هذا سؤال برفعه عن المدينة وعن أهل المدينة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن عامر بن سعد أن أباه قال أن أباه رضي الله عنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من شكوى من شكوى أشفيت منه على الموت، فقلت يا رسول الله بلغ بي ما ترى من الوجع، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فبشطره؟ قال الثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت حتى ما تجعل فيه في امرأتك. قلت يا رسول الله أأخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة. قال سعد رضي الله عنه رسى له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة. ثم أولى البخاري رحمه الله أبو سعد بن الوقاع رضي الله عنه الذي فيه أنه مرض بمكة فعاده النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتاه في وصيته وقال إنه لا يرثني إلا ابنه ولي مال كثير، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. ثم قال الشطر؟ قال لا. ثم قال الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. ثم أنه عليه الصلاة والسلام قال إنك أن تذره أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت حتى ما تجعله في امرأتك. ثم قال أو خلفوا بعد أصحابي؟ فقال إنك لن تخلف فتعمل لن تخلف نعم تعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت، إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، إلا ازددت به درجة ورفعة، يعني أنك إذا طلبت لك الحياة وعملت أعمالا صالحة فإنك ترفع بذلك عند الله عز وجل درجة ورفعة، تحصل الرفعة والدرجة عند الله عز وجل، ولعلك تخلف حتى ينتفع بك ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ألا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرضي له لأنه مات في مكة. الحديث سبق أن مر في مواضع عديدة من صحيح البخاري، وهو أورده هنا من أجل ما ترجم له وهو الدعاء لرفع الوجع، يعني أن فيه الدعاء لسعد بن أبي وقاص لأنه يخلف، يعني معنى أنه يشفى، أنه تطلب به الحياة، يعني معنى أنه يشفى من مرضه وأنه يشفى ويذهب من مكة إلى المدينة، وأنه تمريله هجرته حيث يعني لا يموت بمكة وإنما يشفى ويذهب إلى المدينة بل وتطول به الحياة حتى ينفع الله به الناس ويضر به آخرين. قد حصل هذا رضي الله عنه أنه تولى بعض الجيوش، عيادة بعض الجيوش، وفتح الفتوح في زمن الصحابة في زمن الخلفاء بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتحقق ذلك حيث طالت به الحياة وتولى قيادة بعض الجيوش ونفع الله تعالى به أقوام وضر به آخرين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مضر على الكفار يقولون ذلك، يقولون قتل ويقولون يعني هذا لا نحق من السبيل، هذه مضر الكفار. الشاهد انك لن تخلف فتعمل لا هو اولا يعني لا جبرك يعني اولا اللهم امضي لاصحابي هجرتهم الثاني بعد اذا ما اخذ جبرك ايوه انك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله لا جبرك وقبله وانك ولعل الله ها ولعلك تخلف حتى ينتفع بك تخلف هذا هو الشهر هذا هو لك اللي بلعب. اللهم انظر إلى قبل قال: باب الاستعاذة من أرذل العمر ومن فتنة الدنيا وفتنة النار. وقال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا الحسين عن زائدة عن عبد الملك عن مصعب عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: تعوذ بكلمات كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهن: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. أول البخاري رحمه الله ترجم خبابه تعوذ بما أرد إلى أرذل العمر ومن فتنة الدنيا وفتنة النار. هذه الترجمة هي قريبة من الترجمة السابقة، إلا أن فيها إضافة، يعني هناك باب التعوذ من أرذل العمر، وهنا التعوذ من ذلك ومن فتنة المحيا أو فتنة الدنيا وفتنة النار. وفتنة النار، يعني فإذا الترجمة ليست مطابقة لما سبق، بل هي مشتملة على بعض على ما سبق وزيادة على الرد إلى أرض العمر، والتعوذ من الرد إلى أرض العمر، والتعوذ من فتنة الدنيا وفتنة النار. وهناك أورد حديث أنس، نعم نعم لا أنس وزير العرم حديث أنس، وهنا أورد حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من الخمس، فيقول سعد يقول: تعوذ بكلمات كان النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ بكلمات كان النبي يتعوذ بهن. اللهم إني أعوذ بك من الجبن، اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك من الجبن من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أرد إلى أرذل العمر، ومن فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب القبر. وهنا يعني ذكر عذاب القبر وترجم عذاب النار. نعم. وترجم عذاب النار لأن عذاب القبر هو من عذاب النار. أو فتنة النار. نعم. فتنة النار. فتنة النار. لأن عذاب القبر، لأن القبر فيه عذاب وفتنة، كما أن النار فيها عذاب وفتنة. وسبق أن مر في بعض الأحاديث فتنة القبر وعذابه وفتنة النار وعذابه. وأن فتنة القبر هي الامتحان الكبار، والعذاب هو ما يفتح لصاحبه الباب الذي يفتح لصاحبه من النار فيتيم حريا وسلاما. وعذاب النار هو عذابها الذي يعذب به أهلها، وفتنتها ما يحصل لأهلها من التقريع والتبديد الذي يكون من خزنة النار لداخل النار. فهذه الخمس التي كان يتعود بها رسول الله عليه وسلم منها الرد إلى أرذل العمر. قال: حدثنا يحيى بن موسى قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأزم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث عائشة تقدم مرارا، وأورده هنا من أجل مطابقته لبعض الترجمة، وهو التعوذ من فتنة الدنيا الترجمة السابقة باب الاستعاذة من أن أرد إلى أرذل العمر ومن فتنة الدنيا وفتنة الدنيا وعذاب القبر وعذاب النار. فتنة النار. فتنة الدنيا وفتنة النار. نعم. أورد حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي سبق أن مر في مواضع عديدة، ولكنه جاء من أجل اشتماله على فتنة الدنيا وفتنة النار. وفتنة النار سبق أن عرفنا أن المقصود منها ما يحفر لأهلها الداخلين فيها من خزنة النار من التلبيس لهم والتقريع ولومهم والعدل عليهم وما يقولونه لهم مما حكاه الله عز وجل في كتابه العزيز. هذه هي الفتنة. وأما فتنة الدنيا فالفتن كثيرة، وكما عرفنا هي جنس، يعني مقصود به الجنس وليس مقصود به الفتنة الواحدة. لكن أعظم فتنة في الحياة الدنيا هي فتنة الدجال. أعظم فتنة في الحياة هي فتنة الدجال. والحديث سبق أن مر في مواضع عديدة قريبة. قال: باب الاستعاذة من فتنة الغنى. وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن هشام عن أبيه عن خالته رضي الله عنها أنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار، ومن وأعوذ بك من فتنة القبر، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. ثم أورد أبو حاتم رحمه الله ترجمة وهي باب التعوذ من فتنة الغنى. وأورد حديث عائشة الذي تقدم قبل هذا وكذلك قبله، ولكنه أورده من أجل اشتماله على التعوذ من فتنة الغنى. التعوذ من فتنة الغنى وهي الاستثناء بالمال وتحصيل المال والانشغال به وأخذه من غير طرقه المشروعة وصرفه في وصرفه كذلك في غير الطرق المشروعة، فإن هذا من الفتنة التي يفتن الإنسان فيها بسبب المال. وبالإضافة إلى ذلك قد يحصل له الطغيان والتكبر والاستكبار، وهذا من فتنة الغنى كما قال الله عز وجل: فلأن الإنسان لا يبقى أن رآه استغنى. ففتنة الغنى تشمل الاشتغال بجمع المال والحرص عليه وأخذه من أي طريق سواء كان حلالا أو حراما، وكذلك صرفه في الطرق المحرمة التي لا تجوز، والاشتغال به عن الأمور المشروعة مثل الاشتغال به عن ما يجب على الإنسان وعلى ما ينبغي الإنسان يفعله، فيكون انشغاله بالمال واقتفانه بالمال شغله عن الأعمال الصالحة وعما يقربه إلى الله عز وجل. هذا من الفتنة، من فتنة الغنى التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعوذ منها كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال: باب التعوذ من فتنة الفقر. وقال: حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر وعذاب القبر، وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. ثم أورد البخاري رحمه الله ترجمة وهي باب التعوذ من فتنة الفقر. لما ذكر التعوذ من فتنة الغنى أتى بما يقابل ذلك وهو التعوذ من فتنة الفقر. وأورد في حديث عائشة الذي تقدم قبل هذا وكذلك قبل هذا في مواضع، وهذه طريقة البخاري رحمه الله عليه أن الحديث إذا اشتمل على عدة أشياء يأتي بتراجم عديدة ثم يروي الحديث ليستدل به على ما ترجم له، لكنه إذا عاد الحديث يأتي بفائدة جديدة يعني إما في الإسناد والمتن أو في أحدهما. ولهذا رحمه الله فإنه إذا كرر لا يكرر لفظا ومعنى في الإسناد والمتن، يكرر الإسناد والمتن تماما من غير الزيادة ولا نقصان. هذا نادر، نادر الوقوع في صحيحه. وعلى كثرة الأحاديث التي وردت في الصحيح وهي مكررة لا يوجد أحاديث كررت سندا ومتنا إلا في حدود 20 موضعا فقط، مع أنها بالآلاف، هي بالآلاف مكررة، ولكن كل موضع فيه جاء مكررا يكون مشتملا على فائدة جديدة، إما في الإسناد والمتن أو في أحدهما، إما في الإسناد والمتن أو في أحدهما. أما المواضع التي كرر فيها الإسناد والمتن بدون زيادة ولا نقصان فهذا كله يبلغ 20 موضعا تقريبا. هذا يدلنا على أن هذا التكرار الذي حصل من البخاري أن فيه فوائد، كل إسناد أو كل حديث يكون مشتملا على فائدة جديدة. والسعادة من فكرة الفقر، فكرة الفقر تكون بعدم الصبر والاعتراض على قضاء الله وقدره، التسخط والتعلم والحسد للناس، وكذلك أيضا تكون بالوقوع في أمور محرمة كالسرقة وكالزنا وما إلى ذلك من الأشياء التي قد يفضي إليها الفقر، ويكون الإنسان يبتلى بسبب الفقر الوقوع في أمور محرمة. كل هذه تدخل تحت فتنة الفقر، ففتنة الغنى فيها طغيان، وهذه فيها عدم صبر على ما قدره الله وقضاه، ثم وجود أضرار أخرى كالحسد وكالوقوع في أمور محرمة كالسرقة وكالزنا وما إلى ذلك من الأشياء التي تبعث أو يكون الفقر من أسبابها لمن لم يوفق للصبر. وإذا حصل الصبر والاحتساب فإن الإنسان يجر على ذلك. ذكرت بالأمس أن الغني الشاكر والفقير الصابر أجرهما عظيم، وأن الخلافة بين العلماء ما في أفضلهما، وأن الشيخ الإسلام ابن تيمية قال كلمة فاصلة لذلك، وهي أن أفضلهما أتقاهما لله، فإن استويا في التقوى استويا في الدرجة. قال: باب الدعاء بكثرة المال مع البركة. وقال: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة عن أنس رضي الله عنه عن أم سليم رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، أنس خادمك، ادعو الله له. قال: اللهم اكثر ماله وولده، اللهم اكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. وعن هشام بن زيد قال: سمعت أنس بن مالك مثله. وقال: حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع قال: حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنس رضي الله عنه قال: قالت أم سليم: أنس خادمك، قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. من أورد البخاري رحمه الله باب الدعاء في كثرة المال. نعم. باب الدعاء في كثرة المال مع البركة. مع البركة. الدعاء في كثرة المال. نعم. في بعض النسخ يقول والولد. كثرة المال مع البركة. هذه ترجمة أولى تحتها حديث أنس، في بعضها أنه من مسند أم سليم، الحديث الأول عن أنس عن أمه، عن أنس عن أمه، وهو يكون من مسند أم سليم، وفي بعضها أنه من مسند أنس ويحكي، ولا تنافي بين هذا وذاك، لأن أنس قد أدرك هذا، فتكون يعني أمه يعني روت ذلك وهو أخذه عنها، ويكون أيضا هو لكونه شاهده وعاينه أخبر عنه، فلا تنافي بين كونه من مسند أنس وكونه من مسند أمه أم كريم رضي الله تعالى عنهما. وهذه الأحاديث كلها تدور على أن أم كريم جاءت به وقالت إن أنسا خادمك فادعو الله له فادعو الله له فدعا له فقال اللهم أكرم ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. اللهم أكرم ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. وهنا أحد الأحاديث هو حديث سعيد بن الربيع. سعيد بن الربيع هذا تكرر مع حديث سبق أن مر في أول كتاب الكتاب هذا كتاب الدعاء وهو متفق سند ومتن، إلا أنه هنا ذكر كنية سعيد بن الربيع وهناك ذكره بدون كنية، إلا فإنه مطابق في الإسناد والمتن، يكون هذا من يعني من الأشياء التي يكون فيها الاتفاق سندا ومتنا. ولهذا الحافظ بن حجر لما جاء عند شرحه قال وقد تقدم سندا ومتنا في باب قول الله عز وجل وصلي عليهم ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه فإنه هناك أورده حبيب أنس بنفس الإسناد وبنفس المتن، فيكون هذا من جملة المواضع القليلة التي فيها حدود 20 موضعا والتي كررت سندا ومتنا. في بعض النسخ الحديث الثاني هذا تحت ترجمة كثر باب يعني باب أوسع. نعم يعني باب الأول في المال والثاني باب الأول باب الدعاء بكثرة المال مع البركة، لكن في بعض النسخ باب الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة. يكون يعني أهم يكون يقدم الثاني أهم. باب الدعاء عند الاستخارة. قال باب الدعاء عند الاستخارة. وقال حدثنا مطرف بن عبد الله أبو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموال عن محمد بن المنكدر موال أين قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموال موالي إليا الدنيا عندك كل النسخ الدنيا إيه عبد الموالي موالي بس إيش موالي شخصية هي المولى جنبها موالي موالي، لكن يمكن المقصور المنفوس إذا إذا إذا إذا لم يكن فيه ال يكون منونا يعني موالي مثل كل من عليها ثاني نعم ثاني، يعني إذا جاءت ال طلع ال طلع الحرف أو جاء الحرف، ولهذا قال الموالي جمع مولى بالسبب. أيوة قال الموالي جمع مولى قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، إذا هم بالأمر فليركع ركعتين ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وآقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجلي فاقدره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وآقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجلي فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به ويسمي حاجته. ثم ذكر البخاري رحمه الله يفرم يا باب الاستخارة يعني الدعاء باب الدعاء عند الاستخارة. حديث مطرف ابن عبد الله أبو مصر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر قال كان النبي متحدى لا يستخار له، قال إذا يريد أن يحج لا يستخير لي أن يحج، هل يحج ولا ما يحج، وإنما يعزم يحج ولا يستخير يعني في ذلك، وإنما الاستخارة في الشيء الذي هو يعني سائغ ومباح، والإنسان لا يدري هل إقدامه على هذا الأمر يعني هو خير له أو ليس خيرا له، مثل الزواج، إن الزواج قد يكون فيه فائدة وقد يكون فيه مضرة، فهو يستخير الله عز وجل عندما يزوج من امرأة معينة، لا يستخير الله في الزواج، هل يزوج من يزوج؟ الزواج مشروع يزوج، ما يقول يستخير الله هل يزوج إلا ما يزوج، بل الزواج مرغب فيه ومشروع، وإنما الزواج من امرأة معينة هذا هو الذي يستخار فيه، لأن هل الأصلح له أن يزوج فيها أو لا يتزوج فيها؟ قد يكون زواجه منها خيرا وقد يكون زواجه منها شرا، يعني هو متردد بين أمرين، فهو يستخير الله عز وجل في مثل هذه الحال، ثم يدعو عن هذا، أن الدعاء يكون بعد الصلاة، يصلي ركعتين غير الفريضة ثم يدعو بهذا الدعاء الذي كان من خلال يعلمهم إياه كسورة من القرآن، يعني كما يعلمهم سورة من القرآن، يعني هذا دليل على الاهتمام به وعلى العناية به، وهو مثل ما جاء في التشهد، يعني عبد المسعود كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا سورة من القرآن، يعني معناها على نفس الترتيب ونفس اللفظ، وهو يدل على الاهتمام والعناية، لأن وصفه بأنه كان يعلم سورة من القرآن يدل على الاهتمام به والعناية. فيقول من هذا الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يعني يسميه، يعني أن زواجي من فلان أو أن عملي كذا أو كذا، أن هذا الأمر كلمة هذا الأمر يعني معناه نفس الشيء الذي يستخير الله فيه، يعني يقول هذا، قال في آخره ويسميه، يعني يسميه، يعني عندما يقول هذا، ومن كنت تعلم أن هذا الأمر أن زواج من فلان أو أن سفر من جو أو اشتغال بالتجارة الفلانية أو عملي في العمل الفلاني وما إلى ذلك، إن كنت تعلم أنه خير في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وعاجلة، فيسره لي فقدره لي فقدره لي ويسره لي، ثم فقدره لي بس فقدره لي بس فقدره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر اللي هو كذا وكذا شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وعاجلة، فاصرفه عني واصرفني عنه، ثم اقدر لك اهلي الخير حيث كان، ثم رضني به. نعم. ويسمي حاجته، يسمي حاجته، يعني عندما يذكر يقول هذا الامر له كذا وكذا. فهذا دعاء عظيم، اللهم اني استخيرك بعلمك، يعني اطلب منك الخيره، واطلب منك ان توفقني لما هو خير. لان الاستخاره هي طلب الخير، ما طلبنا فيه الخيره، لما فيه خيرا للإنسان. فأستخيرك بعلمك، لأنك تعلم ما فيه مضرة وما فيه مصلحة، ما فيه فائدة وما فيه مضرة، أنت العالم بذلك، فأنا أستخيرك بعلمك، يعني بكونك عالما وكونك لا يخفى عليك خافية وتعلم ما هو نافع وما هو ضار، أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، أن أطلب منك أن تقدرني، أطلب منك أن تقدرني، أن تقدرني بكونك قادرا ولكونك على كل شيء قدير، أو أن يكون معناه يعني أن التيسير، يعني يستقدره يطلب منه التيسير يعني له، وأن ييسر له ذلك، لأنه على كل شيء قدير ولا يعجز الله عز وجل شيء، بل هو القادر على كل شيء ولا يجده شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. وأستقبلك لقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، وأسألك من فضلك العظيم في هذا، أن كل شيء بفضل الله عز وجل، وأن ما يحصل للعباد من خير فهو تفضل من الله، وليس لكونهم لهم عليه الحق، بل الله عز وجل المتفضل كما أنه تفضل بالأسباب تفضل بالمسببات، ما تفضل بالغايات التي هي النهاية الطيبة أيضا تفضل بالأسباب التي تؤدي إلى هذه الغايات. فالجنة كما هو معلوم غاية، والله عز وجل تفضل بها وتفضل بالتوفيق للسبب الذي أدى إليها وهو العمل الصالح. ولولا توفيق الله عز وجل للعمل الصالح ولو لم يحصل له التوفيق وحصل له الخذلان ما وجد عنده السبب ولا المسبب، لكن الله تفضل بالسبب وتفضل بالمسبب، تفضل بالوسيلة وتفضل بالغاية، تفضل بالعمل الذي يؤدي إلى الجنة وتفضل بالجنة. فالكل يرجع إلى فضل الله عز وجل وإلى جوده وكرمه بداية ونهاية. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الله تعالى هو الهادي إلى كل خير، وهو الذي يهدي من يشاء ويذل من يشاء، فهو متفضل في البداية والنهاية. وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر. هذا ثناء على الله عز وجل، لأنه قال استخيرك بعلمك استخيرك بقدرك، أنت تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت أعلم الغيوب. هذا ثناء على الله سبحانه وتعالى. اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر ويسميه خيرا لي، الكلام ليس أو الشرط أو إن هذه ليس مقصود بها، الله تعالى يعلم، لكن مقصود من ذلك يعني كونه متردد بين كونه كون هذا الشيء الذي يريده نافعا أو ضارا. فالعلم يرجع إلى هذا، أن يكون نافعا أو ضارا، ليس إلى كونه يعلم، بل هو عالم، لأنه كل شيء يعلمه الله ولا يخفى الله خافيا. وإنما المقصود ذلك حال أو شأن المطلوب أو شأن الذي أهم الإنسان وأراده، وكونه متردد بين كذا وكذا. يعني إذا كان في علمك كذا وكذا فوفقني إليه، وإذا كان في علمك كذا وكذا فاصرف عني، فيصرف فاقدره لي. يعني إذا كان خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجلة وعاجلة، إذا كان خيرا له في الدنيا والآخرة، إذا كان خيرا له في العاجل والآجل، في الحال والمآل، إذا كان خيرا له في الحال والمآل، في العاجل والآجل، في المعاش يعني في هذه الحياة، فاقدره لي. وإن كنت تعلم أنه شر في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجلي وآجلي، فاصرفه عني واصرفني عنه، فاصرفه عني واصرفني عنه، يعني قل اصرفني عنه إن حتى لا أتعلق به، حتى لا أشتغل به وأهتم منه، بل أصرف قلبي عنه حتى أنساه وحتى لا أتعلق به. كما أنه يصرف عنه أيضا يصرف قلبه عن التعلق به، لهذا قال اصرفه عني واصرفني عنه، ثم اقدر لي الخير حاجة ثم رضني به، يعني يسر لي ما هو خير لي غير هذا الذي طلبته. يعني إذا كان هذا شرا لي فيها في ديني وعقيدتي ومعاش ومعاش وعقيدتي، اصرف عني واصرفني عنك واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، يعني اصرفني عنه واصرفني عنه ويسلني ما هو خير لي، فيكون سأل الله أمرا آخر غير الذي هو فيه، وأن يهيئه الله عز وجل وأن يوفقه لما هو خير. وهذا دعاء عظيم أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من كمال نصحه عليه الصلاة والسلام وكمال بيانه وفصاحته وبلاغته، وهو دعاء عظيم فيه ثناء على الله عز وجل وفيه طلب. وكما عرفنا فيما مضى أن الدعاء من أسباب قبوله أن يثنى على الله عز وجل فيه، وهذا مشتمل على الثناء ومشتمل على الدعاء ومشتمل على طلب الخير ودفع الشر. عندما يدعو يعني هذا الشك كيف يقول بمعاشي وعاقبة أمري، هو قال في عاجل يجمع ولا ماذا؟ لا، هذا طبعا الذي قاله رسول أحد هذا نعم. الشك من الراوي أيوه نعم، وهو إذا هو معناه واحد، لأن قوله يعني في أيوه في معناه واحد، لكن يأتي بالاثنين ولا في أحد؟ يأتي باللفظ يعني في أحد، أيوه لكن في أحد الذي هو أول المعاش. نعم. في خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة ديني ومعاشي ومعاشي وعاقبة أمري. نعم. نعم. أو عاجله وآجله. جمع بينهما. والله الأولى لا يجمع بينهما لأن هذا شك من الراوي، هل قال هذا أو قال هذا؟ إما هذا وإما هذا، لأن قال في واحد منهم. أيوة، لكن لو ترك واحد ولو جمع بينهما لا بأس. أيوة. لأنه ما يقول أو، وإنما يقول وعاجل أمري وآجله. أيوة. لأن يكون معطوف. أيوة. ممكن لا بأس. حتى لو أسقط واحد قد يكون أسقط الذي هو المخالف قاله رسول الله. أنا أقول هو يجمع بينهم. انتهى الوقت. انتهى الوقت. جمع مولى وكان ينسب إلى ومثل هذا يعني قوله إلا إذا بلغت التراقية. نعم. إلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق، لأن التراقي لما جاءت أل طلعت الياء. نعم. وراق لما كان ما في أل حذفت الياء. ولهذا يعني يكون يعني إذا كان مرفوعا أو مجرورا يأتي بدون ياء، وأما إذا كان لا إذا كان بأل إذا كان بأل أتى بدون إذا أتى بالياء، وإذا كان بدونها يأتي بغير ياء. راق إذا بغى التراقي وقيل من راق، لكن لو جاءت التراقي بدون ياء بتراق وقال تراق لو جاءت بدون ألف. في الليلة القادمة يعني إن شاء الله فيه ندوة في الجامعة أنا أشارك فيها بعد المغرب، ولهذا ما نتمكن من حضور في الليلة في العادية. قال هنا يعني في الأخير مسؤول الياء هذه مين أسأل هذه مقصورة لأنه في التراقي الموالي لأنه في التراقي. لا هذه ليست نسب، هذه هذا اسم من منقوص.